أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الخامس. كان الكلام في التنبيهات العشرة التي ذكرها المصنف بعد المبحث السابع للباب الثاني من علم البيان، وصلنا إلى التنبيه الخامس. في التنبيه الخامس يذكر المصنف أننا شرحنا معنى الاستعارة التصريحية ومعنى الاستعارة المكنية، وقلنا إن الاستعارة التصريحية والمكنية هو تقسيم بلحاظ ذكر المشبه به، فإن كان المشبه به مذكورا مصرحا به في الكلام فهي استعارة تصريحية، وبالتالي يكون المشبه محذوف، وإن كان المشبه به محذوفا فهي استعارة مكنية، لأن المشبه به مكني أي مخفي. ثم ذكرنا أن المشبه به المكني حينما يحذف يذكر لازم من لوازمه للإشارة إليه، كما في مثال وإذا المنية أنشبت أظفارها، فإنه حذف السبع ووضع لازما من لوازم السبع وهو ماذا؟ الأظفار. وهكذا في لسان الحال، فإنه حذف الإنسان لكنه ذكر اللسان الذي هو لازم من لوازم الإنسان المتكلم الشاكي. إثبات هذا اللازم، ذكر هذا اللازم تخيل، استعارة تخيلية، لأن حال الإنسان ليس له لسان، والمنية ليس لها أظفار. إثبات هذا اللازم نحو تخيل، هذا هو المعنى الذي ذكرناه. ثم يشير إلى ثلاثة أقوال، بل أربعة أقوال في المائز بين الاستعارة المكنية والاستعارة التخيلية. هل هما واحد؟ هل هما متعددان؟ ما هو الضابط للمكنية؟ ما هو الضابط للتخيلية؟ واضح. نقرأ ما سبق ثم نأتي إلى المذاهب الثلاثة بل الأربعة في الفارق بين التخيلية وبين المكنية، وأما التصريحية فلا خلاف فيها. التنبيه الخامس. تقدم أن الاستعارة التصريحية أو المصرحة هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، وأن المكنية هي ما حذف فيها لفظ المشبه به فهو مكني ومخفي، استغناء ببعض لوازمه التي بها كماله، أو هذه اللوازم التي بها قوامه في وجه الشبه. ولذلك يشير في الحاشية أن اللازم إذا كان به كمال الشيء أو قوام الشيء فهو استعارة تخيلية، إذا ليس به قوام الشيء ولا كمال الشيء فهي ماذا؟ استعارة مترشحة، نوع من الترشيح. فرق بين التخيل وبين الترشيح، يشتركان في أنهما لازم، لكن هذا اللازم إن كان به قوام الشيء أو كمال الشيء فهو استعارة تخيلية، إن لم يكن به قوام الشيء أو كمال الشيء فهو استعارة مترشحة. وإن شاء الله نتكلم، يوجد قسم من المترشحة يأتي إن شاء الله. وهذا الفارق الأول. والفارق الثاني أن التخيلية لا تكون إلا في المكنية، لا تكون في التصريحية، بينما الترشح يكون في المكنية وفي التصريحية. لاحظ الحاشية رقم 1. إذا لم يكن اللازم كذلك، يعني به كمال أو قوامه اعتبر ترشيحا، فالفرق بين الترشيح والتخيل ألف أن الترشيح يكون في المصرحة والمكنية، والتخيل إنما يكون في المكنية. باء أن التخيل به كمال المشبه به أو قوامه في وجه الشبه ولا يكون إلا كذلك بخلاف الترشيح. زين، نرجع إلى المتن. غير أنهم اختلفوا في تعريف كل من المكنية والتخيلية إلى 3 مذاهب بل 4. المذهب الأول مذهب السلف ومنهم الزمخشري، والمذهب الثاني مذهب الخطيب القزويني، والمذهب الثالث مذهب السكاكي. 3 آراء. المذهب الأول هو مذهب السلف ومنهم الزمخشري. الزمخشري يختلف مع السلف في حيثية، فيمكن جعل قول الزمخشري قولا رابعا. الفارق بين السلف وبين الزمخشري هو هذا، أن السلف ادعوا وجود ملازمة بين الاستعارة المكنية والاستعارة ماذا؟ التخيلية. فلا توجد استعارة مكنية ليست تخيلية، ولا توجد استعارة تخيلية غير مكنية، فهما متلازمان مقترنان. الزمخشري عرف المكنية والتخيلية بنفس تعريف السلف، لكنه ادعى عدم وجود ملازمة بينهما، يمكن الانفكار، يمكن ان تكون الاستعارة مكنية وليس تخيلية. هذا هو الفارق بين كلام الزمخشري وكلام السلف. الآن نبين كلام السلف في تصوير الاستعارة المكنية وفي تصوير الاستعارة التخيلية. ما هي الاستعارة المكنية عندهم وما هي الاستعارة التخيلية عندهم؟ يقولون الاستعارة المكنية هي اسم للمشبه به. وإذا ما خلنا نطبق كله على هذا المنية، لما جئنا المنية، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. المشبه ما هو؟ المنية. المشبه به ما هو؟ السبع. اللازم المذكور ما هو؟ الأظفار. هذه الاستعارة لماذا هي مكنية؟ يقولون هذه الاستعارة المكنية لأن المكنية هي عبارة عن اسم المشبه به المستعار في النفس للمشبه. اسم المستعار به ما هو اسم المستعار به؟ اسم المستعار به استغفر المشبه به ما هو اسم المشبه به؟ السبع. هذا اسم المشبه به مستعار في النفس. السبع مستعار في النفس للمشبه. ما هو المشبه؟ المنية. فاسم المشبه به المستعار في النفس للمشبه هو عبارة عن الاستعارة المكنية، يعني المشبه به المحذوف الذي النفس وسمت به المشبه. واضح إن شاء الله. هذه الاستعارة المكنية. الاستعارة التخيلية ما هي؟ يقولون الاستعارة التخيلية هي نفس إثبات اللازم، إثبات الأنياب والأظفار هو عبارة عن التخيل، واضح ولا؟ ومن هنا يتضح أن الاستعارة التخيلية ليست مجازا لغويا وإنما هي مجاز عقلي. لماذا؟ لأن إثبات اللازم أمر لغوي لو أمر نفسي، أمر نفسي، واضح ولا؟ فإذا إثبات اللازم لم نستفده ببركة الواضع وإنما هو أمر نفسي، واضح ولا؟ ملتفتين. لكن حذف المشبه به، وهذا التشبيه أمر لغوي جعلت له قرينة، فإذا نصير المجاز اللغوي فوين؟ في الاستعارة المكنية، ما يصير في الاستعارة التخيلية. الاستعارة التخيلية مجاز عقلي، واضح إن شاء الله؟ ملتفتين. وهكذا بالنسبة إلى لسان الحال، هنا الاستعارة المكنية عبارة عن اسم المشبه به، وهو ماذا؟ وهو الإنسان. هذا اللولا المكني والمخفي في النفس والذي يراد به المشبه، واضح ولا؟ زين. والمشبه له الحال، والاستعارة التخيلية إثبات اللازم، إثبات اللسان للحال. إذن الاستعارة المكنية مجاز لغوي، بينما الاستعارة التخيلية بما أن فيها إثبات هي مجاز عقلي، واضح ولا؟ هذا بالنسبة إلى مذهب السلف، وهم يرون وجود تلازم بعد. ليش تلازم؟ لأنك إذا تحذف المشبه به تأتي بالقرينة التي تدل عليه، وما هي قرينته؟ اللازم. إذن يوجد اقتران بين الاستعارة المكنية وبين الاستعارة التخيلية، واضح إن شاء الله؟ هذا رأي السلف. نأتي الآن إلى رأي الخطيب القزويني. احنا نبين كل واحد رأيه ونبين الفوارق، وتالي نقرأ الحواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي، والحواشي غواشي، بس أهم شيء في المطلب يكون واضح. السلف غير زرخشري، ها؟ زرخشري فرق عن السلف موجود في الحاشية وبحث طويل، ما حبيت أعقد السالفة، ها؟ ما حبيت أعقد السالفة، تبقى أبينه، بس ما حبيت يكون يعني شيء معقد وإلا مذكوره في الحاشية بالتفصيل. الفارق هو هذا، بينتنا الفارق فقط، أما وجه الفارق ما بينته. الفارق أن السلف يرون وجود تلازم واقتران، باعتبار أن اللازم هو ماذا؟ اللازم هو يمثل قرينة على المشبه به المحذوف، فإذا نحن لحذف المشبه به نحتاج إلى قرينة وهي ذكر اللازم. إذن الاستعارة التخيلية مقارنة الاستعارة المكنية، واضح ولا؟ في بينهم اقتران وتلازم. الزمخشري يقول لا يوجد بينهما اقتران، ويفصل بين نوعين من أنواع الاستعارة التحقيقية التبعية وغيرها، موجودة في الحاشية رقم 2. إنزين، خلنا حنلب المطالب نركز عليها. الخطيب القزويني ما هو رأيه؟ هل يوافق الخطيب القزويني على أن الاستعارة المكنية هي عبارة عن المشبه به المكني والمخفي؟ يقول لا، الاستعارة المكنية عبارة عن إخفاء التشبيه بجميع أركانه، يعني إخفاء المشبه والمشبه به، لا يذكر لا المشبه ولا المشبه به، فالمشبه والمشبه به مخفي في النفس مكني في النفس. ثم بعد ذلك نأتي بلازم من لوازم هذا التشبيه لكي يمثل قرين على التشبيه المحذوف، واضح ولا؟ شو الفارق بين الخطيب القزوين وبين السلف؟ السلف يقولون بس المشبه به محذوف، خطيب القزوين يقول لا، المشبه والمشبه به محذوفان. بناء على رأي الخطيب القزويني عندنا إخفاء وعندنا إثبات، والإخفاء من أفعال النفس والإثبات أيضا من أفعال النفس. إذن الاستعارة المكنية التي هي إخفاء ليست مجاز لغوي وإنما هي مجاز عقلي، وكذلك الإثبات الذي هو في الاستعارة التخيلية أيضا هو مجاز عقلي ليس بمجاز لغوي. واضح ولا؟ لكن الخطيب القزويني يشترك مع ماذا؟ يشترك مع السلف في تعريف الاستعارة التخيلية، أن الاستعارة التخيلية هي عبارة عن اللازم. واضح ولا؟ عبارة عن الإثبات. فيشترك مع المشهور ومع السلف في أن الاستعارة التخيلية هي عبارة عن إثبات اللازم وهو أمر نفساني، فهو مجاز عقلي وليس بمجاز لغوي. واضح إن شاء الله. زين، خلنا نجي إلى رأي السكاكي. السكاكي كلش بالمقلوب. السكاكي نوضح الآن، خلنا نجي إلى هذا المثال. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. يقول السكاكي السبع له مصداقان، المصداقان حقيقيان. المصداق الأول نأخذه من اللغة العربية ومن المدلول الوضعي وهو الحيوان المفترس، هذا مصداق واضح بارز. والمصداق الثاني هو عبارة عن المنية، فالمنية مصداق حقيقي للسبع، ولم يطلق لفظ السبع على ماذا؟ على المنية من باب التجوز والمجاز، من باب الحقيقة، لكن المنية فرد ادعائي بالادعاء. إذن السبع له مصداقان، المصداق الأول الحيوان المفترس وهذا معروف من الوضع اللغوي، والمصداق الثاني هو ماذا؟ هو المنية وهي أيضا مصداق حقيقي. إذن الاستعمال هنا حقيقي أو مجازي؟ الاستعمال هنا حقيقي. واضح ولا؟ ولذلك يقول الاستعارة المكنية هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن لفظ المشبه مرادا به المشبه به. عندنا مشبه ومشبه به، عندنا المنية مشبه والمشبه به هو ماذا؟ السبب. فالاستعارة المكنية هي عبارة عن لفظ المنية إذا أريد بالمنية مو الموت، إذا أريد بالمنية السبب، هذا الاستعارة المكنية. واضح ولا؟ على حد تفسيري هذا الاستعارة، الاستعارة المكنية هي عبارة عن لفظ المشبه يعني المنية إذا أريد به المشبه به السبع. واضح ولا؟ إذن المراد بالمنية مو الموت، لا، المراد بالمنية السبع. واضح ولا؟ يعني مصداق من مصادق السبع هو المنية، وللتأكيد أن الاستعمال حقيقي وليس بمجازي أضيف إلى المنية المخالب والأظفار. واضح ولا؟ ولذلك المصنف يرد على السكاكي يقول نحن ندرك بالظهور البدوي إذا تعرضها على أي واحد عنده ذوق عربي أن المشبه وهو المنية يراد به الموت ولا يراد به السبب، فهو مردود عليه. واضح ولا؟ هذا مجاز السكاكي المجاز العقلي، واضح ولا؟ والسكاكي أيضا يختلف عنهم، يرى أن التخيلية قد توجد من دون مكنية، يعني مو بعد أن مكنية من دون تخيلية كما هو الزمخشري يقول لكم مكنية من دون ما تلازم، ما يوجد تلازم بين المكنية والتخيلية. هذا ادعى أنه قد تكون هناك استعارة تخيلية وأصلا ما موجود استعارة مكنية، يقول يمكن التخيلية تأتي في التشبيه، أصلا استعارة ما موجود لا مكنية ولا تصريحية، وعندنا استعارة تخيلية. نقرأ هذا في الحواشي، هذا لب المطلب. نقرأ: غير أنهم اختلفوا في تعريف كل من المكنية والتخيلية، فمذهب السلف أن المكنية اسم المشبه المستعار في النفس للمشبه، المفروض يقول اسم المشبه به المستعار في النفس للمشبه، شايف المشبه تستعير إلى المشبه، واضح ولا؟ اسم المشبه به المستعار في النفس للمشبه، إلا إذا حملنا كلام المصنف على هذا. اسم المشبه يعني لفظ المشبه الوارد، المستعار في النفس للمشبه به، المستعار في النفس للمشبه يعني للصورة الواقعية للمشبه. نحن عدنا: وإذا المنية المشبه ما هو؟ المنية المشبه به ما هو؟ السبع. فيريد من اسم المشبه يعني لفظ المشبه، لفظ السبع. المستعار هذا اللفظ للأمر، مو اسم السبع، استغفر الله، المشبه ما هو؟ المنية، اسم المنية يعني لفظ المنية، هذا لفظ المنية المستعار إلى شنو؟ إلى معنى المنية، لكن لعل هذا المعنى ما ينسجم. اسم المشبه به، أنا راجعت النسخة القديمة ما فيها به بعد، بس المفروض يقول اسم المشبه به. زين، فمذهب السلف أن المكنية اسم المشبه به المستعار في النفس للمشبه، وأن إثبات لازم المشبه به كبين إن لازم المشبه به يعني لازم السبع وهو المخلب أو الأظفار للمشبه المنية استعارة تخيلية. لاحظ هذا ماذا يقولون في الحاشية رقم 2: وعلى مذهبهم لا تكون التخيلية مجازا لغويا لأنها فعل من أفعال النفس وهو الإثبات، والمجاز اللغوي من عوارض الألفاظ. وعلى مذهبهم أيضا تتلازم المكنية والتخيلية، إلا أن أحدهم وهو الزمخشري انفرد من بينهم بأن قال إن قرينة المكنية قد تكون تحقيقية، وفصل إلى آخره. هذا هني بيان الوجه، وجه خلافه، يقول قد تنفصل لا تلازم. نرجع على المد، فكل من الأظفار في قوله وإذا المنية أنشبت أظفارها، واللسان في قوله فلسان حالي بالشكاية أنطق، حقيقة لأنه مستعمل فيما وضع له. أنت اللسان استخدمته فيما وضع له لو لا؟ اللسان هذه القطع، وأيضا الأظفار الظفر استعملت فيما وضع له لو لا؟ استعملت فيما وضع له، فهو استعمال حقيقي. غاية ما في الأمر تطبيق السبع، هذا المخلب للسبع، ماذا أردت بالسبع؟ أردت به المنية، واضح ولا؟ لسان الحال هنا ماذا أردت به؟ الإنسان. زين، هذا المذهب الأول أو مذهبين تقدر تقول، مذهب الثاني والثالث. ومذهب الخطيب القزويني أن المكنية هي التشبيه المضمر في النفس، التشبيه يعني التشبيه بجميع أركانه، المضمر في النفس يعني المخفي في النفس المرموز إليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه، لازم المشبه به له الأظفار للمشبه المنية، وهذا الإثبات هو الاستعارة التخيلية، يعني إثبات اللازم إثبات الأظفار، يعني نفس مذهب السلف. لاحظ الحاشية رقم 3، وراح أجيب لك مقطع كلام القزويني نفسه. من هذا التعريف نفهم أولا أن القزويني يخالف السلف في تعريف المكنية ويتفق معهم في قرينتها، قرينتها إيه المكنية اللي هو التخيلية. ونفهم ثانيا أن المكنية والتخيلية عند القزويني فعلان من أفعال النفس، هما التشبيه والإثبات، فليس من المجاز اللغوي، لأنه المجاز اللغوي من عوارض الألفاظ، وتكون التخيلية عند القزويني والقوم مجازا عقليا، يشتركون اثنين في أن التخيلية مجاز عقلي لما فيها من إثبات الشيء لغير ما هو له، وإنما سموها استعارة لما فيها من نقل اللازم مع ملائمة الأصل وهو المشبه به إلى المشبه، وسموها تخيلية لأن اللازم لما نقل من المشبه به إلى المشبه صار السامع، هنا وجه التخيل، يخيل إلى أن المشبه جنس من المشبه به، أن المشبه وهو المنية يتخيل أن جنس من أجناس السبع. ونفهم ثالثا أن لفظ اللازم في المكنية حقيقة عند القزويني. لماذا الحقيقة لفظ اللازم؟ لأنه استعمل فيما وضع له الظفر، استعمل في نفس الظفر الحقيقي، واللسان في نفس اللسان الحقيقي. نرجع إلى المثل، هنا قد يكون كلام عن الخطيب القزويني مو واضح، أنا أنقل إليك نص كلام الخطيب القزويني لكن ما رجعت إلى أصل كتابه، وإنما هذا مذكور فوين؟ مذكور يا مولانا في كتاب البليغ، في كتاب البليغ موجود صفحة 222، البليغ في المعاني والبيان والبديع، هذا عادة ينقل نص الكلام. مذهب الخطيب إنه قال، الآن بين قوسين يبين نص كلام الخطيب القزويني، الاستعارة المكني بها، المكني عنها، عبارة عن إضمار التشبيه في النفس وعدم التصريح بشيء من أركانه، صريح بعض. والاستعارة التخيلية أن يذكر المشبه ويذكر معه أمر مختص بالمشبه به، يعني لازم المشبه به يذكر والمشبه يذكر مع أحد المشبه به، واضح ولا؟ خلنا ناخذ كلام الزمخشري على صفحة 221، قال: من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار. ما هو الشيء المستعار؟ يعني لفظ المشبه به، لفظ المستعار، المستعار منه يعني. يقول: من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه، يعني من لوازمه، فينبه بذلك الرمز على مكانه، نحو: شجاع يفترس أقرانه، ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد. إذن بين كلاما مثل كلام السلف، حذف المشبه به، واضح. زين، الآن نأتي إلى مذهب السكاكي بعد هذا، ما نبغى التنبيه كله يضع في الدرس، كله يضع في هذا التنبيه في الأقوال. ومذهب السكاكي أن المكنية لفظ المشبه مرادا به المشبه به، لاحظ الحاشية هي جدا مهمة وواضحة، تقرير الاستعارة على مذهب السكاكي أن يقال: شبهنا المنية التي هي الموت المجرد عن الدعاء السبعية بالسبع الحقيقي، شبهناها بالسبع الحقيقي، وادعينا أنها، يعني المنية، فرد من أفراده، من أفراد السبع الحقيقي، وأن السبع فردين، فردا متعارفا وهو الحيوان المفترس، وفردا غير متعارف وهو الموت الذي ادعيت له السبعية، واستعير اسم المشبه وهو المنية بمعنى ذلك الفرد غير المتعارف عن الموت الذي ادعيت له السبعية، فصح بهذا أنه قد أطلق اسم المشبه وهو المنية وأريد به المشبه به وهو السبع. واضح الكلام أو لا؟ زين، لاحظ المثل: ومذهب السكاكي أن المكنية لفظ مرادا به المشبه به، فالمراد بالمنية في قوله وإذا المنية أنشبت أظفارها. المراد هو السبع بادعاء السبعية لها يعني للمنية، وإنكار أن تكون يعني المنية شيئا غير السبع. ما هو الدليل؟ ما هو القرينة أن المراد بالمنية نفس السبع؟ بقرينة إضافة الأظفار التي هي من خواص السبع إليها. المفروض يخلي جملتين يعني شرطتين للجملة المعترضة، أو نخليهم بين قوسين، التي قبل التي تحط قوس، وبعد السبع تحط قوس، تغلق القوس. فصير لاحظ، بقرينة إضافة الأظفار إليها التي هي من خواص السبع. العبارة واضحة أو لا؟ وإنكار أن تكون شيئا غير السبع بقرينة إضافة الأظفار إليها يعني إلى المنية، هذه الأظفار التي هي من خواص السبع. والتخيلية عنده ما هي التخيلية عنده؟ التي لا تحقق لها لا حسا ولا عقلا، هذه هي الاستعارة التخيلية. والتخيلية عنده السكاك ما لا تحقق لمعناه لا حسا ولا عقلا، بل هو صورة وهمية محضة كالأظفار في ذلك المثال. فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم يصورها بصورته، يعني أخذ الوهم يصورها يعني المنية بصورته بصورة السبع. ويخترع لها لوازمه، يعني ويخترع الوهم لها للمنية لوازم السبع. فاخترع يعني الوهم لها للمنية صورة كصورة الأظفار، ثم أطلق عليها لفظ الأظفار، فيكون لفظ الأظفار استعارة تصريحية تخيلية. لماذا تصريحية ولماذا تخيلية؟ نفسه يفسر. أما أنها تصريحية فلأنه صرح فيها بلفظ المشبه به، وهو ما هو لفظ المشبه به؟ الأظفار، الأظفار التي هي اللازم الذي أطلق على صورة وهمية شبيهة بصورة الأظفار المحققة. زين، أما أنها تخيلية، لماذا تخيلية؟ فلأن المستعار له غير محقق لا حسا ولا عقلا. والقرينة ما هو ليش مو محقق؟ لأن المنية ما لها أظفار. والقرينة على نقل الأظفار من معناها الحقيقي إلى المعنى المتخيل إضافة الأظفار إلى المنية، والمنية لم يحد لها أظفار. واضح ولا؟ لاحظ الحاشية رقم 2 ويبين فيها، يوم درسنا كله حواشي طاهر، بعدين ما منقرأ حواشي لا تدوخ تالي. زين، يبين في الحاشية رقم 2 أن السكاك يرى أن التخيلية قد تأتي مع التشبيه ولا تأتي مع المكنية. 2 حاشية رقم، يرى السكاك أن التخيلية قد توجد من غير المكنية، كقولهم أظفار المنية التي كالسبع نشبت بفلان، ففي أظفار استعارة تخيلية وجدت مع تشبيه صريح، ولكن هذا بعيد إذ لم يوجد له نظير في الكلام العربي تشبيه لتخيل. فالفرق بين السكاكي وغيره أن السكاكي يرى أن كل مكنية معها تخيلية، كل مكنية لها تخيلية، وهذا خلاف الزمخشري، يقول يمكن مكنية من دون تخيلية، ولا عكسه، يعني وليس كل تخيلية معها مكنية. إذن هناك المكنية لابد أن يكون معها تخيل، لكن التخيلية مو لازم أن يأتي مع المكنية. وغيره يعني غير السكاكي إلا الزمخشري يقول إنهما متلازمان مقترنة. يعني عندنا كم قول؟ 3. قول الأول قول السلف والخطيب القزويني، كل مكنية معها تخيلية وكل تخيلية معها مكنية. القول الثاني قول الزمخشري، قد تنفك المكنية عن التخيلية والتخيلية عن المكنية. والقول الثالث قول السكاكي، كل مكنية معها تخيلية ولكن التخيلية قد تفترق عن المكنية. واضح إن شاء الله. هذا يعني خذ هذا مذهب السكاكي، ومذهب السكاكي في المكنية مردود عليه. ما هو وجه الرد؟ بأن لفظ المشبه وهو المنية فيها في المكنية مستعمل فيما وضع له تحقيقان، المنية موضوع للموت مو إلى السبع، أو إنصافا هذا خلاف الوجدان العرفي واللغوي، للقطع بأن المراد بالمنية الموت لا غير، فليس مستعارا. واضح ولا؟ حتى العقلاء الآن لما يقول لك رأيت أسدان وتقصد بالإنسان، هل يرون مثل ما يدعيه السكاكي إن الأسد له مصداقان، مصداق متعارف وهو الحيوان المفترس، ومصداق غير متعارف وغير معهود وهو الإنسان؟ ما أحد يرى هذا بتحليل عقلي. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس. التنبيه السادس، الاستعارة صفة لللفظ أم للمعنى؟ الجواب، الاستعارة صفة لللفظ، لكن لا يبعد أنها صارت صفة لللفظ باعتبار أنها صفة من صفات المعنى. لماذا؟ لقرينتين. واضح ولا؟ القرينة الأولى، لو كانت الاستعارة صفة لللفظ دون المعنى ما صدق عنوان الاستعارة. لماذا لم يصدق عنوان الاستعارة؟ لأن الاستعارة نوع من أنواع المجاز والبلاغة، فتعدية لفظة إلى لفظة ليس فيها معنى بليغ وبديع. واضح ولا؟ البلاغة صفة من صفات سمو المعنى وارتقاء المعنى. ولذلك لما شخص نسميه كلب أو نسميه أسد أو نسميه نمر ما نستقبح إذا ما تصورنا المعنى. إذا هو اسمه نمر اسمه أسد ما نستوحش، كلب وكليب موجود ما نستوحش إذا اسم، لكن إذا لاحظنا حيثية المعنى نستوحش. واضح ولا؟ هاي القرينة الأولى. والقرينة الثانية، البلغاء جزموا أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة. واضح ولا؟ فإذا كانت الاستعارة للأسماء فقط هم شون الحقيقة مو شون البلاغة. واضح ولا؟ نقرأ هاي الأمور ما فيها شيء يعني، اقرأها زين. التنبيه السادس، الاستعارة صفة لللفظ على المشهور، والحق أن المعنى يعار أولا ثم يكون اللفظ دليلا على الاستعارة. وذلك ألف، واحد، لأنه إذا لم يكن نقل الاسم تابعا لنقل المعنى تقديرا لم يكن ذلك استعارة، مثل الأعلام المنقولة، فأنت إذا سميت إنسانا بأسد أو نمر أو كلب لا يقال إن هذه الأسماء مستعارة، لأن نقلها لم يتبع نقل معانيها تقديرا، وإنما نقل الله، مثل حارث، واحد يسميه حارث مو لأنه يحرث، اسم حارث. وهي ألفاظ منقولة، يسمونها ألفاظ مرتجلة في المنطق. ثانيا، ولأن البلغاء جزموا بأن الاستعارة أبلغ من الحقيقة، فإن علم نقل الاسم تابعا لنقل المعنى لم يكن فيه مبالغة، إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عن معنى. واضح إن شاء الله؟ واضح لو مو واضح؟ هذا تمام الكلام في التنبيه السادس. التنبيه السابع نقرأ ما في شيء والوقت ضيق، بس نقرأ. الاستعارة أصلية وتبعية، الاستعارة التبعية ما كان فيها المستعار هو ماذا؟ اسم الجنس. والتبعية ما كان فيه المستعار الفعل مشتقاته أو مشتقات الاسم أو الفروض. وبينا قلنا البلاغة وين تكمن؟ في أن يكون المشبه فرد من أفراع، إما المشبه عين المشبه به أو المشبه مصداق من مصادق المشبه به. متى يكون المشبه مصداق من مصادق المشبه به؟ في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان المشبه به اسم جنس، الحالة الثانية إذا كان علم جنس، الحالة الثالثة إذا ماذا؟ إذا كان اسم جنس شخصي، علم شخصي لكن له صفة تفيد العموم، مثل حاتم. لكن لا أخذنا، ماكو داعي أصلا، هذا من باب الإطالة وجه بنا، إلا ما في شيء. التنبيه السابع، ظهر أن الاستعارة باعتبار اللفظ نوعا أصلية وتبعية، فالأصلية ما كان فيها المستعار اسم جنس غير مشتق، سواء كان اسم ذات كأسد للرجل الشجاع أم اسم معناه كقاتل. المفروض يقول كالقاتل، لأن البعض قد يتوهم كقتل، قتل هذا فعل يصير في التبعية، كقاتل للإذلال كالقاتل. وسواء كان اسم جنس حقيقة كأسد والقتل المفروض يقول، أم تأويلا كما في الأعلام المشهورة بنوع من الوصف كحاتم في قولك رأيت اليوم حاتما، هي من باب التأويل، وإلا حاتم ينطبق على شخص ما إلى عموم من جهة الصفة، أولنا بأن المراد بحاتم هو الكرام، واضح ولا؟ فهذا وجه التأويل. تريد رجلا كامل الجود فاعتبر لفظ حاتم في قوة الموضوع لمفهوم كله، يعني في قوة الموضوع لمفهوم كله ومفهوم الكرم، حتى كاد يغلب استعماله في كل من له وصف حاتم. فكما أن أسدا يتناول الحيوان المفترس والرجل الشجاع، كذلك حاتم يتناول الطائي وغيره، يعني وغير الطائي ادعاءان مو دعاءان، المفروض يقول ادعاءان. ويكون استعماله حاتم في الطائي حقيقة وفي غيره وفي غير الطائي مجازا، لأن الاستعارة مبنية على الادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، فلا بد أن يكون المشبه به كليا ذا أفراد. ومتى يكون كل ذا أفراد؟ في ثلاث صور: إذا كان مشبه باسم جنس أو علم جنس أو شنو علم شخصي لكن له صفة تفيد العموم. والمراد باسم الجنس غير المشتق ما صلح لأن يصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف في الدلالة، واضح ولا؟ وصف خاص معين، لا مو معتبر وصف، طالب ما معتبر فيه وصف خاص أنه الطالب الأول. وليس العلم الشخصي واسم الإشارة واسم الضمير والموصولات من الكليات، كلها جزئية هذه، لأن اسم الإشارة والضمير والموصول شنو؟ هذه مبهمة ومبهم جزئي. والعلم الشخصي بعد اسمه في شخصي، فلا تصلح أن تجري فيها الاستعارة الأصلية. أما المشتق فالصفة جزء من مدلوله وضعان، لأنه موضوع لذات متصفة بصفة. الآن بيّن كريم، كريم هذا مشتق، مراد مشتق اسم الفاعل اسم المفعول وصفة المشبهة. فكريم موضوع لذات متصفة بالكرام، والقاتل مو وقتل، والقاتل موضوع لذات متصفة، أو نقدر نقول وقتل، وقتل موضوع لذات متصفة بوقوع القتل عليها. وقد اعتبرت الأعلام التي تتضمن معنى الوصف اسم جنس تأويلان في الحاتم وقس، ولم تعتبر من قبيل المشتق، لأن الوصف ليس جزءا من معناها وضعان، بل هو هذا الوصف لازم له. الآن حاتم الكرام، هذا الوصف الكرام جزء معنى حاتم؟ لا، لازم من لوازم حاتم. يقول أما المشتق فالصفة جزء، ها وين وصلنا؟ ها، لأن الوصف مثل الكرم ليس جزءا من معناها من معنى حاتم وضعا، يعني لم يوضع له لغة، بل هو لازم له، يعني بل الوصف لازم لهذه الأمور، غير داخل في مفهومي، غير داخل في مفهوم حاتم. يقول فحاتم لم يوضع للدلالة على الجود، دلالة على الشخص ابن الطائها، ولا على ذات متصفة به بالجود، ولكن الجود عرض له. هذا أبوه لما جابه حاتم الطائي سماه حاتم لأنه كريم، ما سماه حاتم لأنه متصف بالكرم وصغير، وإنما الجود لازمه، ولكن الجود عرض له ولزمه فيما باع. واضح إن شاء الله. التنبيه الثامن التبعية، هذا هم ما في شيء، الدرس القادم ما يحتاج نطول فيه، راح نقرأ ويذكر أمثلة كثير منها تكرر، هذه الأمثلة كثير منها قد تكرر. التنبيه الثامن التبعية يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.